Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية فرخته إن كوس معي حبة فراولة أك هيت أربعي معي حبة كيوي وشمامة Ek het 'n kiwi en spanspek. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Ek het 'n lemoen en 'n druif. معي تفاحة وحبة مانجو. Ek het 'n appel en 'n mango. معي موزة وحبة أناناس. Ek het 'n pisang en 'n pineappel. أنا أعمل سلطة فاكهة. Ek maak 'n vrugteslaai. أنا أكل قطعة توست. Ek eet roosterbrood. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Ek eet roosterbrood met boter. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. ومربى. Ek eet roosterbrood met botter en konfyt. أنا أكل ساندويتش. Ek eet 'n toebroodjie. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Ek eet 'n toebroodjie met margarien. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Ek eet 'n toebroodjie met margarien en tamatie. نحتاج إلى خبز وأرز. Ons benodig brood en rys. نحتاج إلى سمك وستيك. Ons benodig vis en steak. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Ons benodig pizza en spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Wat het ons nodig? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Ons benodig wortels en tamatie vir die sop. أين السوبرماركت؟ Waar is die supermark? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.